بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان درسنا الماضي عن كتب التخاريج، وأشرنا إلى أمهاتها وأصولها، وأرجو أن يكون الإخوة جميعا قد راجعوا تلك الكتب ونظروا فيها وتأملوها وطبقوا ما قد بحثوه من حديث عليها، هكذا إن شاء الله. فإذا لم يتيسر هذا يعني في هذا، إن شاء الله غدا بعد غد هكذا كل واحد يطبق حديثه على هذه الكتب، وهي مجبورة بين أيديكم مذكورة. هنا غريب الحديث، إن شاء الله نؤجله البحث في غريب الحديث، نؤجله إلى آخر المطاف. كتب الآثار والبحث فيها، كتب الآثار، معلوم لديكم حفظكم الله ورعاكم أن آثار السلف، منها آثار الصحابة تعتبر مبينة للسنة النبوية، ثم آثار التابعين رحمهم الله وغفر لهم كذلك في المرتبة، وهي مفسرة للقرآن عليه الصلاة والسلام، للقرآن والسنة، وأيضا فيها آثار السلف فيما يتعلق ببارك الله فيك بفقه السلف، فقه السلف المتنوع، وكذلك المسائل العقدية، مسائل العقيدة وما إلى ذلك، كلها في آثار السلف رحمهم الله. وهناك يعني مسائل لابد أن تفقه ثبوت الأثر عن أحد السلف رحمهم الله، هذا الأثر هل ثبت أو لم يثبت. هناك قضية معاصرة يعني تكلم بها كثير من الباحثين المعاصرين، وهي أن آثار السلف لا يحتعنا بها كالحديث النبوي بالنسبة للحكم على السند. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فلا تقدموا بالنقل عن أحد من الصحابة إلا بعد ثبوته، وتتعامل مع آثار الصحابة، مع آثار الصحابة كتعاملك مع المرفوعات من حيث الحكم عليها، وهكذا مع آثار التابعين برهان ذلك. أما بالنسبة للصحابة فلربما ادعي الإجماع على قول صاحب قال وقد قاله فلان ولم يخالف أحد فصار إجماعا، أو قد قاله فلان وفلان ولم يخالف أحد فصار إيش؟ إجماعا. ما شاء الله، جئت تبحث عن ذلك الصحابي وإذا بالأثر سنده ضعيف. ولو جاء باحث فناقش ابن قدامة فيما ادعى الإجماع عليه من مسائل الصحابة لخرج برسالة دكتوراه أو ماجستير. مسائل الإجماع التي ادعى ابن قدامة فيها الإجماع على قول صحابي، هذا رسالة كاملة. يفرد الآثار الضعيفة التي ادعى عليها الإجماع برسالة، واضح؟ فهو موضوع مهم جدا آثار الصحابة. أيضا عمل السلف النقاد مثل أبي حاتم، أحمد بن حنبل، غير هؤلاء كلهم يعتنون بالآثار الصحابة الموقوفات والمقطوعات، ويناقشونها نقاشا دقيقا من حيث الإعلال وعدمه. فيحتاج الباحث إلى مزيد نظر في كتب الآثار، ورب أثر موقوف سبب قدحا في المرفوع، هذا رواه موقوفا وهذا رواه مرفوعا، اختلف الرواة فيه، هذا رواه مقطوعا وهذا رواه متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم سنده. هل وضحت لكم القصة؟ فلا بد من النظر في الأسانيد الآثار والعناية بها. يقول أبو صالح، يقول صالح بن كيسان: قلت قال للزهري تعال فنكتب، تعال نكتب آثار الصحابة. قال فقلت ما هناك، نكتب سنة النبي وآثار الصحابة ما لها كبير أمر. قال فجمع المسند المرفوع إلى النبي وجمع آثار الصحابة فأفلح وأنجح ولم أفلح. تكلم عن أنها تبين السنة وهي من السنة، بارك الله فيكم. فالعناية بها مهم جدا. قال كتب الآثار والبحث فيها، يستفاد من كتب، من الكتب يستفاد يعني تستفاد الآثار من الكتب التالية: تحفة الأشراف منتصف الجزء الثالث عشر تقريبا وما بعد، كل الآثار التي في الأمهات الست، كل الآثار المقطوعة والموقوفة بالأمة الست أين تراجعها؟ تحفة الأشراف، وأهلها مرتبون على حروف المعجم. كذلك في الكتب العشرة إتحاف المهرة الأجزاء الأخيرة من ذكر هناك الآثار في الكتب المذكورة فيها مرتبة على قائلها. المحققون استدركوا ما فات الحافظ بن حجر في الحاشية من الآثار المقطوعة والموقوفة على الصحابة، فكل ما في هذه الكتب انظر طبعا جم هائل. هذا يحتاج إلى كتاب، وهو كتاب هذا العنوان الآثار في الأمهات الست والكتب العشرة، ويرتبها على أبواب الفقه. هذا بحث عظيم ولا لا؟ ولم يبحث. لو وجد من يبحثه ويعتني به يعني تخرج وترتب على أبواب الفقه ويحكم عليها، يحكم عليها، تجمع ثم يحكم عليها ويرتب على أبواب الفقه. هذا في الطهارة، هذا في الصلاة، هذا في الحج، يبوب عليها خلاص. الباحث ما سيتعنى بعد ذلك بالرجوع إلى شيء الأمهات، سيتعنى بالرجوع إلى إيش؟ إلى هذا كتابك هذا خلاص، لأنك تنقل بسند. قال أبو داود حدثنا فلان، سنده حاجة تخريجه وحكم عليه، وأيضا موقعه من كتب الفقه في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الطلاق، في كذا، ما شاء الله بحث عظيم. هذا صالح إذا فعل ذلك، هذه خطوة، لكن أن له أن يفعل ذلك إلا أن شاء الله. كيف رأيك؟ المعلقات في البخاري هذه يعني وصلها الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، في تغليق التعليق. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق يعني جمعها. وهناك بحث لمن مثلا الحكم على الآثار التي علقها البخاري، يعني يستفيد من جمع الحافظ ويجمع الطرق بحكم الآن توفر الكتب، والآثار التي قال الحافظ لم أقف عليها. طبعا أنا أقول والله أعلم هذا قد يوجد، لكن على ندرة وصعوبة، لأن الحافظ حافظ، الحافظ بن حجر حافظ معنى الكلمة، يعني لو ترى كتبه التي هو اطلع عليها وأسندها مجلد توالي التأسيس هكذا كلها قرأها على مشايخه وقرأها بنفسه ونثرها في كتبه، الكتب التي اختصرها والكتب التي خرجها كم كثيرة جدا. فيقول هناك لم أقف على من أخرجه، يعني وقوفك أنت في صعوبة، لكن لو وقف هذا يعتبر بحث خاص، وهي الأحاديث أو الآثار التي علقها البخاري ولم يقف عليها الحافظ بن حجر، هذا بحث مفرد، وهذا بحث يعني يصير فيه الركبان. لكن البحث الآخر وهو المعلقات في صحيح البخاري، دراسة الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري دراسة كاملة، وهذا يستدعي إلى 5 مجلدات 6 مجلدات مع التخريج والحكم عليها، ولم تعطى حقها إلى اليوم إلا الحافظ عمل التغليق مع التعليق، وهو كتاب نفيس جدا. باقي الباحث هذا ممكن يستفيد منه، ممكن أن يستفيد منه ويضيف عليه. تغليق التعليق هذا نظر في المعلقات فوصلها بأسانيدها نعم، وخرجها، خرجه فلان قال حدثنا فلان، وخرجه فلان قال حدثنا فلان، وصله فلان أيه. في مواطن يحكم، والأخطر الغالب عدم الحكم، لأنه يقول من أسند فقد برئ عهدته، فكانوا يسندون. لكن هذا العمل جليل، كونه نبشها من طون الكتب عمل جليل، حتى الكتب التي نقل من الحافظ تيسرت له وهي معدومة في زمننا، تيسرت للحافظ كثير منها وهي معدومة في زمننا، لكن ممكن الآن في زمننا أن تجدها من غير طريق التي نقل منها الحافظ. ممكن يقول لك أخرجها سعيد المنصور في سننها، الآن عندنا ساقط ليس موجودا، ممكن أنت أن تجدها في كتب الأجزاء هذا السند. ممكن يقول الحافظ لم أقف عليه بهذا الوجه ووقفت عليه وتقف عليه بنفس الوجه الآن في هذا الزمن، توفر الكتب، الأسانيد، المعاجم، المسانيد، الأجزاء الحديثية، الفوائد، والله المستعان. لا قال أن لا ما تعلم لأن المعلقات ليست من أصل الصحيح. قال إتحاف المهر الأجزاء الأخيرة منه، وذكر هناك الآثار في الكتب المذكورة فيها مرتبة على قائلها. من الكتب المهمة في الآثار، يعني أصلها أصل الآثار فيها، مصنف ابن أبي مصنف عبد الرزاق هذا يمني، ومن العقوق بالحافظ عبد الرزاق أن أهل اليمن لا يخدم ما خدموا إيش مصنف عبد الرزاق، لا خدموه لا من قبل ولا من بعد. كان شيخنا من قبل يصيح بميكروفون يقول يا إخوان مصنف عبد الرزاق أخرجته الهند دولة الهند يعلق على الحكومة رحمه الله. لكن الحمد لله الآن ما نحتاج إلى حكومة، نحتاج إلى باحثين أقوياء وأيضا يكرسون الجهود ويستطيعون أن يخرجوا بخدمة بيضة الوجه، بخدمة بيضة الوجه تخريج كامل كافي وافي. وهذا تعتبر دين علينا جميعا، هذا يعتبر دينا علينا جميعا. قام دار التأصيل بإخراجه وللأسف ما جاء بجديد، عاد الآثار إلى مصنف من أبي شيبة. أيه يعني هذا عمل، هذا عمل، لكن الآن بسهولة لأن الكمبيوتر تنظر الطرف هذا ويعدوك لما تأخذ الرقم وتضع الرقم، هاي قضية لا حكم لا كذا. فلو كان عندكم رغبة أنتم أو 10 أو 15 أو 20 طالب يقومون ونجتهد جميعا، نشرف عليهم، تعاون معهم، سن الخطان كذا كذا كذا، ونستعين بالله ثم بالشيخ الإمام في دعم الموقف، وننهض بالكتاب. تعدون ها؟ خلاص عليك أنت المدير. الآن معنا موسوعة من أبي الدنيا، في معنا إخوة ماشون فيها وإن شاء الله ستنجز بمشيئة المولى جل وعلا. طيب مصنف عبد الرزاق أنت المدير، اجمع لي 10 وعلي يعني ما يحتاجون إليه يعني من حيث التعليم البحث والإشراف ودعم الموضوع، لا باقي غير هذا، الإشراف المباشر على وقت الخطأ ودعم الموضوع سيهيئ الله، نستعين بالله ثم بصاحب الفضيلة. لا الشيخ اللي حقق مصنف بن أبي شيبة، أنا أتكلم عن مصنف عبد الرزاق. نعم والشدري وقع يعني على 15 مخطوطا خريج كتاب، هذا جهد كبير. بس قلت لك جهده لو بذله في غيره في غير مصنف كان تمام، لأن المصنف قد خدمه عوامه. نعم يعني كما تقول الكتاب المخدوم الأصل يعني انظر كيف أي كتاب آخر، بس مصنف عبد الرزاق على طريقة مؤسسة الرسالة، يخرج على طريقة مؤسسة الرسالة، ينظر السند تخريجه من جميع أطراف وكذا كذا والحكم عليه مع شواهده وهكذا على طريقة مؤسسة الرسالة وطريقة الشيخ الألباني، طريقة مؤسسة الرسالة في الأحمد وطريقة الشيخ الألباني بكتبه مع الاستفادة من جهود أهل العلم ومقابلة المخطوطات، ويصير جهدا نفيسا. أي موجود مخطوطات متوفرة، قد أخرج أكثر من مرة الآن على مخطوطات، كل الطبعتين على مخطوطات توفرة. أي بس لكن يحتاج له أقصد حتى ولو تخريج مثلا، لا نحن عياتنا المخطوطات يكون عناية تخريج مصنف ابن أبي شيبة وعنايتنا التخريج، لكن المخطوطة متوفرة لأنه هناك بعض الدور كلمتهم على مشاهد من الدنيا قال علي طباعتها علي جهزوها وأنا مستعد. طبعا لو جهزتها والدار هو عنده ظهر قوي فهمت، هو الذي سجل لك المخطوطات سيبحث عنها ويرتبها لك وأنت تقابل من أجل هو يشتغل من جهته وأنت من جهتك. قال من الكتب المهمة في الآثار مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة معاني الآثار للطحاوي، طحاوي رحمه الله حنفي المذهب وساقه الكتاب، هو قال معاني الآثار يعني معاني الأحاديث ولكن ساق فيه الآثار، والكتاب لم يقدم خدمة كافية إلى اليوم. كتب الزهد، كتب الزهد، كتب الزهد معلومة لديكم كلها جلدها آثار ولها فهاز قد ذكرناها لكم سابقا وجلها آثار وذاك موضعها هنا. تهذيب الآثار للطبري، طبري أراد أن يخرج نعم بقي إيش كتب الأجزاء والفوائد، هذا موضعها هنا خلف عندك، عندك عندك الكتب التي عندك هنا ولا هنا، هذا كتب الأجزاء والفوائد في هذا الدواليب هنا. الأجزاء، الأجزاء الحديثية جزء في مجلد، جزء بيبي، جزء أي نعم، هذه كلها أجزاء. طيب تهذيب الآثار للطبري، أراد الطبري أن يخرج المسانيد مع شرح فسماه تهذيب الآثار، فيخرج مثلا يخرج مثلا مسند عمر حديث إنما الأعمال بالنيات يترجم لرجاله ويذكر بعض الآثار في رجاله، ثم يأتي على لفظة لفظة فيبين كل لفظة بالأحاديث والآثار عن السلف. كتاب بديع عظيم جدا ها، انظر كيف يأتي الحديث إنما الأعمال بالنيات فيسوق الحديث بأسانيده وشواهده كل ما يتعلق به، ينتهي منه ويحكم على رواته وربما ترجم لبعض الرواة فيه وذكر أسانيد وبعض الآثار عنهم، فلما انتهي يأتي إلى المعنى اللغوي، ينتهي منه يأتي إلى المعنى الفقهي، يسوق كل ذلك بالأسانيد. بالأسانيد. عندنا منه تقريبا عندنا مسند عمر ومسند علي ومسند ابن عباس، وخرج مؤخرا مسند الزبير ومسند طلحة الظاهر في مجلد، والباقي مفقود، والباقي مفقود إلى حد التاريخ، ولعل الله أن يأتي به، ولو وجد كان نفسا. هذا الكتاب الموجود يحتاج إلى عمل، وهو أن ترتب مباحثه على أبواب الفقه، أن ترتب مباحثه على أبواب الفقه. لكن الموجود من 6 مجلدات أو 7 مجلدات الآن ترتب على أبواب الفقه ليسهل الانتفاع به. أما لو وجد الأصل ما شاء الله سيكون ثريا جدا. قال كتب التفسير أيضا استفاد الآثار، تستفاد الآثار من كتب التفسير المصنفة المسندة، الكتب المسندة. وقد حدثتكم سابقا أن الحافظ السيوطي ألف كتابه ترجمان التراجم، وقصد أن يجمع التفاسير المسندة، وقصد أن يجمع التفاسير المسندة كلها في كتابة على السور، إلا أنه رحمه الله حصل له جمع ترجمان التراجم وأنهاه، فرأه طويلا فاختصره في ماذا؟ في الدر المنثور، كله آثار طبعا، تعلمون كله آثار، فيه مرفوعات لكن الآثار أكثر. الدر المنثور للسيوطي، والأوسط لابن المنذر، كتاب الأوسط نفيس، كتب المنذر نفيسة ومعتمد فيها على الحديث والأثر أقوال السلف. عنده كتاب البسيط، هذا ساق فيه الآثار مثل المصنف من أبي شيبة، وهذا البسيط معدوم. ثم اختصر منه الأوسط، وهذا موجود جله، وعندنا قطع ساقطة منه، كتاب الحج، كتاب كتب، عدة كتب ساقطة. ثم اختصره أيضا في كتاب الصغير. طيب هذا الأوسط عنده مختصر أيضا، مفهوم؟ الأوسط عندنا ما شاء الله نفيس، يعني يرجع له في الآثار، ومرتب على أبواب الفقه، وأيضا هو أصله شافعي، لأنه عندما يرى الشافعي خالف الدليل يقول الحق أحق أن يتبع، والشافعي لم يوافق على هذا، والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وغفر له. كتب ابن أبي الدنيا، وقد خرجت عدة إخراجات، يعني موجود منها أخرجها عبد القادر عطاء في 6 أو في 9 مجلدات، وأخرجها باحث آخر الحمادي في عدة مجلدات، وما زالت تحتاج إلى خدمة، من حيث أن الحمادي وإن جمعها ورق والطباعة جيدة إلا أنه يتصحف على أسماء كثيرة، وحصلت عليه بعض السقوطات في مواطن والتصحيفات، والله لكن جزاها الله خير قد جمعها كلها فين؟ في مكان واحد، صارت مفيدة. كتب العقائد المسندة إن شاء الله سنأتي لها، الكتب التي مسندة في العقائد، طبعا تعرفون كتب العقيدة القدر مثلا للفريابي جله آثار، آثار السلف ومذاهب في القدر، هكذا كتب البياغي في العقيدة وما إلى، سنأتي إن شاء الله إليها وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. كتب التفسير، الآن ننتقل كتب التفسير المسندة. الكتب المسندة هي كثيرة، ومن أشهرها الكتب المطبوعة، يعني التفسير بقي بن مخلد تفسير كبير جدا، يعني تفسير الطبري الآن هو أكبر تفسير عندنا، هو مثله وزيادة، وكله بالأسانيد من أول إلى آخره. وللأسف كونه كان في بلاد الأندلس انعدم وانعدم النقل عنه، قل من تجده يسند من طريق من؟ من طريق بقي، ما تجد، بخلاف الطبري، الطبري تجد من ينقل من طريقه، من ينقل من طريق الطبري، أما بقي فذهب وذهب كتابه. ولكن سبحان الله، الله على كل شيء قدير، يعني قد يظهر من جهة أو كذا، والله المستعان. طيب تفسير الطبري هو هذا أخرجه الشيخ أحمد شاكر سابقا، وكان أول إخراج، ومحمود شاكر وأحمد شاكر أخوان، محمود لغوي وأحمد محدث، وأخرج الكتاب. وبعد ذلك جاء التركي وفقه الله فأخرجه مع مجموعة التي معه، وإخراج جيد ونافع من حيث تحقيق النص، ومن حيث أيضا تخريج الأحاديث والآثار، تخريج مختصر جيد نافع. ثم الفهرس في الأخير عمل فهرسا كاملا، فهرس العامة الآيات والآثار والمراجع وما إلى ذلك. طيب عمل فهرسا كاملا، هذا تفسير عبد الرزاق. طيب لا، تفسير ابن أبي حاتم عفوا. تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو في مجلدين. نعم ها؟ عفوا، تفسير ابن أبي حاتم تفسير نفيس جدا، نقل فيه بعض كذلك الطبري، يعني هذان العالمان نقل في تفسيرهما بعض التفاسير. مثلا عندنا تفسير سنيد نقله الطبري في كتابه، عندنا تفسير الأشج نقله ابن أبي حاتم في كتابه، مفهوم؟ هذا الكتاب كتاب نفيس، إلا أنه سقطت منه عدة صور وأجزاء، فسقط منه من المخطوطات إلى اليوم، فأخرجه الباحث نعم أسعد الطيب، وطبع في دار الباز، وأحاول أن يكمل النقص من الكتب المطبوعة من تفسير ابن كثير من كذا من كذا إلى آخره. ثم جاء مجموعة من الباحثين فأخرجوه في عدة مجلدات بلغت إلى 16 مجلدا على ما وقفوا منه، ويعني الموقف هناك سقط، ماذا السقط فيه؟ إلا أنهم خدموا في الحكم على الأسانيد، وطبعته دار ابن الجوزي، وبآخره فهارس دقيقة جدا، فهارس الرجال، فهارس الآثار، فهارس الأحاديث إلى آخر ذلك، وطبعت دار ابن الجوزي دائما، هي دائما تطبع، إذا طبعت الكتب تطبع بطيبة نفس، خدمة في الغالب خدمة تكون رائقة ونفيسة، والكتاب هذا بالورق الجديد والتخدمة الحسنة والتخريج المفيد مع الفهارس. لا تختلف، بس دار ابن الجوزي حتى الحرف حقها اختلف، خدمتها مختلفة جدا. تفسير سعيد بن منصور هو أصلا هذا التفسير ضمن السنن، له كتاب اسمه السنن. باقي من؟ حسنت. تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، هذا تفسير مختصر للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هو هذا في جزئين في مجلد، هذا وهذا، وأصله هذا في ثلاثة لكنه حقيقة في مجلدين. طيب، وخدمه مصطفى مسلم، وهناك طبعة أخرى للمكتبة العلمية ليست عندنا، طيب، لكن هذه الموجودة وهي المعتمدة في مجلدين. ينبغي أيضا لطلاب العلم في اليمن أن يعتنوا به، أن يعتنوا بعناية. نعم. تفسير سعيد بن منصور قلت لكم هذا التفسير هو ضمن السنن، ضمن السنن، كتاب السنن، كتاب السنن ذهب بعضه، ولكن التفسير منه، التفسير منه الآن تم من أول القرآن إلى آخره، 6 مجلدات سابقا ولحقته الآن تقريبا 5 مجلدات، فتم من أول القرآن إلى آخره، وموضعه هناك في كتب السنة، في كتب السنة، في كتب المسانيد والسنن هناك. طيب، هذه التفاسير إيش المسندة؟ هناك قطع تفسير عبد بن حميد، كتاب نفيس ينقل منه الحافظ التغليق وابن رجب، وهناك تفسير أيضا الفريابي، كلها مسندة هذه، وغيرها كثير لم توجد. طيب، ولكن يوجد منها نتف، فمثلا تفسير عبد بن حميد عندنا منه قطعة صغيرة، قطعة في غلاف، طبعت في غلاف. قال هنا الدر المنثور للسيوطي يعزو إلى الكتب المسندة، إلى كتب مسندة ليست في متناولنا ولا لها ذكر ولا أثر. طيب، ولا لها ذكر ولا أثر، والدر المنثور هناك خلف السلم، وله فهارس في آخره، أطراف في مجلدين، الأطراف في مجلدين، والكتاب نفيس، والكتاب إيش يا رجال؟ نفيس من حيث الآثار كثيرة، وأيضا خدمه التركي ما شاء الله، خدمه أيضا التركي يعني بمجموعته، وخرج الكتاب والحمد لله، يعني خدمة مع التخريج الموجود منه. طيب، جاء بعد هذا مجموعة من الباحثين، نحو 40 باحث تحت إشراف مسعد الطيار، فأخرجوا كتاب موسوعة التفسير. مساعد أو مسعد؟ مساعد، مساعد. أرني يا أخي العزيز، هذا هو، هو هذا ولا غيره؟ أي نعم، موسوعة التفسير بالمأثور، هذه الموسوعة فيها معهم 40 باحث أو أكثر، كل واحد هذا في اللغة وهذا في الأثر وهذا في كذا وهذا في كذا إلى آخره، فيه أكثر من 85,000 أثر. إيش فعلوا؟ ها؟ كيف فعلوا؟ أخذوا كتاب السيوطي الدر المنذور كما هو كما هو، وأشاروا لذلك، ويضعون عقب كل أثر موضعه من تفسير السيوطي. انظر هذا عن عبد الله بن عباس آخره 605، يعني فين؟ في الدر المنذور. وأضافوا الكتب التي تيسرت لهم، مثلا أضافوا نقولات من تفسير ابن سلم وتفسير مقاتل وما شابه ذلك، تفاسير التي لم يذكر السيوطي، وغالبها نقولات ليست آثار، غالبها نقولات. أيضا تفاسير من كتب أبي الدنيا ولم يستوعبوا ذلك، ولم يستوعبوا ذلك. المهم الكتاب أول ما خرج طار 2000 نسخة في خلال شهرين. أيوة، لأن عندهم إعلام. 23 مجلد أو 24؟ توزيع خيري ولا؟ ما فيش فلوس، لأنهم إعلان أعلنوا عنه قبل صدوره، إعلام ولقاءات وكذا كذا. ما أن خرج وأخذه الباحثون في السعودية، وإذا في فاعل خير أخذ نسخة ورسلها لمكتبة معينة مثل هذه المكتبة وشبه ذلك. طيب، وبالله التوفيق. طبعا ليس في أحكام، ما يحكمون على الأثار ولا الأحاديث، لكن الكتاب طيب لأنهم خرجوا الآثار والأحاديث على حسب ما وقفوا عليه، والحمد لله يستفاد منه كثيرا. قلت ويستفيد الطالب من فهارس هذه الكتب بالنسبة لأسانيد هذه الكتب، فكثير منها نسخ مكررة. مثلا تجد أن الطبري يخرج تفسير قتادة بسندين، إما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أو من طريق معمر عن قتادة، وكلا السندين من أول كتاب إلى آخره، من أول كتاب إلى آخره. إذا أنت أتقنت السند الأول خلاص تبقى على ذلك. أنا عندما مررت على تحيي بعض الكتب أو مسائل مرت معي ذلك، فجمعت الأسانيد المشهورة كلها التي تدور من أول كتاب إلى آخره، تفسير أبي حاتم، تفسير عبد وتفسير عبد الرزاق، وتفسير من ابن أبي حاتم، وتفسير الطبري. هذه كتب متوفرة وهي نسخ، أصلا نسخ كلها نسخ هذه الأشياء المشهورة، وجمعته في كتاب التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد كتب التفسير، وهو كتاب مطبوع أيضا كنا درسناه في دمي سابقا. فيستفيد منه الطالب في الحكم على ماذا؟ على النسخ، يعني تجد السند كله محلول عندك مع الحكم على الرواة والحكم على هذا السند ومناقشته مع كلام أهل العلم. فإذا مر معك السند أنت في التفسير مباشرة تفتح الكتاب تجد إيش؟ حل السند تماما عندك. وضح لكم هذا الكتاب في ذاك الجاء تيسير، تعرفه؟ يعني مثل صحيفة عبد الرزاق مثلا، هو ما قلت لك هذا مجلد صغير لطيف. أي نعم، صحيفة همام نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نسخة عند موجودة عند ابن أبي حاتم، وموجودة عند الطبري، وموجودة الكتب نسخة العوفيين من أولها إلى آخرها، سند واحد، سند واحد. وأصلا كان عندي نية في تحقيق تفسير الطبري في أغلى الشباب يعني القوة، فبدأت بمقدمة تفسير الطبري، فكانت تمر معي الأسانيد فتتعبني، كل سند أحتاج أحكم عليه أكثر مرة، فقلت بدلا ما أن أتم أبدأ ببحث الأسانيد المشهورة، فيسر الله بهذا الكتاب. طيب، فيعني أنت عندما تجد السند كاملا من أوله إلى آخره تجده كاملا بين يديك، بدأنا بالصحابة ثم التابعين وما إلى ذلك، في آخره فهرس للرجال، أي رجل معك في التفسير من الأسانيد المشتهرة تجد في آخره الكل، والحمد لله رب العالمين. هذا ها أنا درسته في دماج، إن شاء الله إذا يسر الله بوقت ونشاط الطلاب، يعني حنانيك حنانيك ها إن شاء الله ها؟ هو قراءة، هو أصلا هو قراءة، بس يحتاج لأنك إذا فهمت السند خلاص. أول بالنسبة لي أنا يمر معي السند في التفسير بسهولة، ما يتعبني، أعرف موضعه وموضع الخلل فيه والخلاف فيه، فأذكر سنده ضعيف كذا كذا، انظر كذا كذا. مثلا الإخوة في الجامعة رأيتهم الذين لنا بهم صلاة من الدكاترة وكذا كذا، موجود عندهم الذين يشتغلون في التفسير، لأنهم يشتغلون في تفسير تفسير ماذا حفظكم الله الدر المنثور رسائل دكتوراه، فأصحاب الدكتوراه هذا يعني بعضهم قال هذا مقتنع عندنا، أي سند نرجع مباشرة إليه للنظر في الرجال الموجودين، والحمد لله. إذا يسر الله إن شاء الله نقرأ قراءة، نسأل الله التوفيق. طيب قال تراجع، قال فكثير منها نسخ مكررة تراجع، تراجع بيان أسانيدها في كتاب التيسير لمعرفة المشهور مثلا كتب تفسير. طيب تفسير القرآن وإيضاحه من كلام أهل العلم من أفضل ما ألف في هذا الموضوع زاد المسير لابن الجوزي. والآن سأخفف معه سأتكلم عن كل كتاب، من أراد الكلام عن كتب التفسير هذه المشتهرة أيضا عقدته فصلا في آخره، لأن التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد وكتب التفسير، فكل كتاب من كتب التفسير تكلمت عنه باختصار مع بيان مصدره وكذلك عقيدة المؤلف وأهمية الكتاب وما إلى ذلك، فيراجع من هناك. قال زاد المسير لابن الجوزي معالم التنزيل البغوي المحرر لوجيز لابن عطية أبو محمد بن الحق الأندلسي توفى 542 قيل 541، وأجود منها وأفضل تفسير القرآن العظيم الكثير، وقد أخبرتكم عنه أنه من أجودها لأنه اهتم بالسنة واهتم بالآثار وأعطاه الله قريحة مرتبطة بالكتاب والسنة، فكان عندما قرأ من أجل أن يجمع كتابه جامع المسانيد كل ما مر عليه حديث تعلق بالتفسير بآية وضعه عند الآية، فمنها هنا أثرى تفسيره، أثرى تفسيره. وشيخنا مقبل عمل على خدمة مجلد منه وبعض طلابه على مجلدات ثم أتمه بقية طلابه وإلى الآن لم يطبع، وطبع عن عدة دور، مكتبة أولاد الشيخ اعتنوا بتخريج الأحاديث، ثم مكتبة دار الجوزي بتحقيق خلفي هذا هو حكمة بشير ياسين هذا متخصص في التفسير وخدمة جليلة، دار الجوزي خدمة جليلة، ثم حكمة بشير اختصره في هذا. طيب مختصر تفسير كثير، اختصار قوي جدا ونظيف، اختصار قوي ونظيف، هذا نستفيد منه عند التحضير، لأنه بدل ما كل مرة وأنت عند آية لا سيما في تحضير الخطب والمواعظ وكذلك الأحكام الشرعية، هذا أخذنا للمكتبة في مجلد واحد من أجل يكون بين يديك عندك تحضير مباشرة، أي آية تفتح وتجدها مباشرة في مجلد واحد بدل كل مرة وأنت في مجلد وما إلى ذلك، والحمد لله أفادنا ونفعنا، نفعنا الله به. طيب التفاسير المسائل الكلامية وإطالة النفس، مفاتيح الغيب للرازي فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي هذا أشعري، وقالوا في في في تفسيره كل شيء إلا التفسير، في تفسيره كل شيء إلا التفسير، وهذه مبالغة، يعني دخل لك في السحر، دخل لك في المسائل الكلامية، دخل في أشياء كثيرة جدا، قال فأخرج وقال أحضر في كل شيء إلا التفسير، وهو هذا مبالغة، فيه تفسير ونفس وأشياء في الأشعرية وما إلى ذلك، وفي فوائد لخص منه واستفاد من ابن عادل الحنبلي لخص، إذا قال قال ابن الخطيب فهو من الفخر الرازي، واختصره أيضا النيسابوري في رغائب القرآن، في غرائب القرآن ورغائب الفرقان، طيب اختصره، والكتاب جيد يعني استفاد منه في مواطن ويحذر منه والله المستعان. اللباب لابن عادل الحنبلي هذا كذلك في المسائل توسع فيه على جهة استماع، كتب مختصرة في التفسير مهمة، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي هذا مختصر مفيد، تفسير الجلالين الجلال السيوطي والجلال المحلي رحمهم الله، كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدراية يعني الأحاديث والآثار وأيضا ما يتعلق بالكلام اللفظي المفيد في بيان الآيات، روح المعاني الألوسي، فتح القدير للشوكاني، رموز الكنود للرصعني، رصعني رصعني لا رصعني الحنبلي، هذا باختصار الآن يا رجال. طيب هذا الحمد لله بالنسبة لنا مكتبة دار الحديث معبر من أثرى الكتب بالنسبة للتفسير، لماذا؟ لأن شيخ واحد في التفسير وصارت الطلب أكثر لكتب التفسير حتى ما شاء الله تمام تمعت. هناك أيضا تعلق كتب تعلق باللغة مثل البحر المحيط، كتاب نفيس جدا في اللغة وما يتعلق بها في التفسير وأشياء من ذلك. تفاسير أهل البدع الكشاف للزمخشري محمود بن عمر وهو أشهرها، طيب وهذا كتاب قوي لغة خبيث عقيدة، طيب يعني أقرأه السبكي رحمه الله حتى وصل إلى التنقص في بعض الأنبياء وكذا، فألف رسالة صغيرة سماها الانكفاف عن إقراء الكشاف، كان قوي لأنه كتاب قوي يحتاجه اللغويون المفسرون قوي جدا في النكت البلاغية والمعاني والإيضاحات، فكان يقرؤ لفافي من فوائد لغوية، فلما وصل إلى الطعن يعني ما لا يليق بعض الأنبياء والصالحين ألف الانكفاف عن إغراء الكشاف، وغيره كثير يعني تعقبوا عليه. أما معتزلي فهو معتزلي وأيضا ذكي، يعني يدخل الاعتزال على وجه لغوي تقرأه ما تفطن له. ولذلك انتخب بعض أهل العلم فقال قد خرجنا اعتزالات الزمخشري من الكشاف بالمنقاش، يعني ترى لا تريد تخرج شوكة تأخذ المنقاش لك تخرجها بهدوء حتى تظهر لك. نعم وصلنا فيه. ها البلقيني. طيب نعم أحضرني الآن، وقد تكلمنا عنه في موضعه وبالله التوفيق. صحيح، ينبغي إضافته هناك، ينبغي إضافته فيها. نعم تفسير ظلال القرآن لسيد قطب الشاذلي توفى 1966 ميلادي. هذا أصله أديب، وأدبه جره إلى نوع من الانحرافات والأخطاء، وقد بينه جماعة من أهل العلم في ذلك والله المستعان. التفاسير على الحكام الفقهية، اعتنى أهل العلم بالقرآن الكريم ففسروا الحكام الفقهية، وكل وعلماء المذاهب الأربعة كل واحد يعني من أصحاب المذاهب عمل له إيش زيارة على القرآن الكريم على الحكام الفقهية على المذهب، على المذهب. كذلك البخاري، صحيح البخاري شرحه شافعيون ومالكيون وحنابلة الأحناف وأحناف، فأما العيني فحنفي، يعني رجح الدليل استدل به على المذهب الحنفي. وأما الطيبي ماذا الكرم ماذا اسمه نعم بارك الله فيك ابن بطال مالكي. وأما الحافظ بن حجر وابن الملقن شوافع. طيب وابن رجب حنبلي، أحسنت، وابن رجب حنبلي. وكل واحد يعني يبين مذهبه على ضوء تلك الأدلة. القرآن الكريم عندنا أحكام القرآن الجصاص الحنفي يعقوب بن عبد الرحمن البغدادي المتوفى 330 هذا حنفي. أحكام القرآن الكيلها الراسي الشافعي علي بن محمد بن عدي الطبري المتوفى 504 شافعي. أحكام القرآن لابن عربي المالكي محمد بن عبد الله محمد الأشبيلي. أحكام القرآن القرطبي المالكي محمد بن أحمد طيب وطيب أيضا بقي غير هؤلاء، بس أنا اختصرت من كل مذهب واحد. نعم ها باقي الحنبلي هناك معاصرون الشيخ ابن عثيمين له وإن لم يكن حنبليا هو، بس هناك بعض المعاصرين من الدكاترة اشتغل في ذلك والله المستعان. طبعا هناك كلام كثير يعني فلان استفاد من فلان وفلان نقل من فلان، ما ينفهم يعني ما أدخلكم فيها. فمثلا تفسير القرطبي اعتمد عليه في الأحكام الشوكاني، واضح، وبعضهم استفاد من بعض ومن الأصل أخذ جل تفسيره وكذا، ذكرت هذا كله في التيسير. طيب فهارس ألفاظ القرآن، يعني مثلا تريد لفظة موضوع جهنم وما ورد فيها من آيات، فقد خدم القرآن على هذا الوجه بخدمتين مشهورتين. الخدمة الأولى خدمها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في إيش؟ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، هذا المعجم المفهرس هذا لمحمد فؤاد عبد الباقي، يعني ألفاظ القرآن على المواد، على المواد. فجاء بعد ذلك نوح، هذا نوح من أين هو؟ من صعدة. المعجم المفهرس وضح لكم يعني المواد من أوله إلى آخره على المواد. جاء نوح، نوح هو رجل تاجر تحلى على التجارة، فألف كتاب تجميع آيات الموضوع هو بنفسه بقلمه، يعني مثلا يقول عندك الصلاة آيات الموضوع في الصلاة، فالخطبة استفيد منه في الصفات في كذا إلى آخره. ثم وضع فكرة على رجل مصري الدكتور عبد الصبور شاهين كأنه دعمه بالمال، فعمل مفصل آيات القرآن، أي لفظة معك مثلا جئت مرة الحمد لله يعني معروف لهذه المباحث، جئت مرة متأخر عن ماذا أخطب، فكرت أخطب عن الوجه وأثر الوجه في الآخرة وما يكون عليه، طبعا موضوع واسع هو، بس أنا جئت فتحت على إيش مادة وجهها، فكل الآيات الموجودة في القرآن، ثم جئت أرتب خطبتي على حسب الآيات هذا كذا وخير في الدنيا عند الموت إلى آخره، مفهوم خلاص، والموضوع كامل شامل بالآيات القرآنية، إذا معك حادث زايدة ما شاء الله، وإلا فقد الموضوع إيش جائز هذا في القرآن. معك مسألة في الصفات، سخط إثبات صفة السخط لله، معك إثبات صفة اليد، معك أشياء كثيرة يعني في الفقه، في اللغة، في المصطلح، في يعني عفوا في اللغة، في التفسير، في آيات الموضوع، هذا كله ويسوق الآية بكاملها مع رقم الآية والصورة كما ترون هنا. هنا أخذ هذه الآيات، أخذ يأخذون وهذه الصور ورقم الآية كاملة، كل ماشي كل ما يتعلق بها في القرآن كاملا، في القرآن كاملا. طيب والكتاب نفيس، وما أظن أحدا يستفيد منه كثيرا، ما في ولا إلا ما إن شاء الله سبحانه وتعالى يرجع إليه، وهو مهم في التحضير والاستفادة منه. طيب يا رجال، حتى في مسألة تفسير القرآن كريم، يعني مثلا عندك آية فتريد تنظر ما ورد في هذا الباب نفسه ما يدل عليه يفيدك. طبعا الحمد لله لقيت ولده قدرا، لقينا الشيخ يعني الشيخ وصي الله عباس قدرا، قال زارنا أو قال فلان قال عبد الرازح موجود كذا كذا، فالأخ فرح ولده في الحرم بعد ما أن انتهى الدرس وحصل لقاء، وهو سني ولده من أهل السنة، وأيضا دكتور عنده محضر في القراءات، وعلى خير وعلى خير كثير في نفسه وجزاه الله خيرا. وأخبرني عن أبيه، قال أبي الحمد لله متحسن، وطلب أيضا كتب الشيخ محمد الوهاب وأرسلناها له إلى حيث هو، وذكر خيرا ذكر خيرا، وهو واهب مبلغ من المال لمن حفظ القرآن من أسرته، من حفظ القرآن من الأسرة يعطيه يعني مبلغا من المال تحفيزا له. أنا أقصد له يعني اهتمام بالدين ورغبة فيه، وولده يذكره بخير خارج معه مسجد في سعادة، وكانت مفتوحة لأهل السنة، مفتوحة إيه، هنا نذهب نحاضر فيه والله المستعان. طيب غريب القرآن في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، هذا من أقدم الكتب وأفضلها وأجودها. طيب غريب القرآن من أفضل الكتب، هذه الطبعة من أنفس الطبعات لغريب القرآن الكريم، طبعة صفوان داودي دار القلم. نعم إعراب القرآن، إعراب القرآن للدرويش يعني إعراب كامل، والجدول في إعراب القرآن للأصافي، والإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، بهجة عبد الواحد صالح، نعم بهجة صلحها، كلها موجودة هنا عندنا، وهذا يعينك جدا في فهم الآية وفي أيضا بيان الإعراب فيها. كتب أسباب النزول هي كثيرة، من الكتب السنة، من الكتب المسندة، هنا المسنة صواب المسندة، المسندة المهمة كتاب الواحدي، الواحدي في أسباب النزول، وجمع شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، مقبل بن هادي الواجد رحمه الله، كتابا سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، وجمع ما تفرق من أسباب النزول صاحب كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب، وهو أجمع ما ألف في هذا الباب، هو أجمع وفاتته أشياء هذا الكتاب الاستيعاب في 3 مجلدات لسليم الهلالي ومحمد محمد بن موسى نصر. وهناك كتب أخرى العجاب للحافظ بن حجر لكنه لم يتم طبع بعضا منه، لكن كتاب الاستيعاب يعني هو اعتبر أجمع ما ألف، وفاتتهم أشياء يسيرة، هذا المقصود يعني نخبر الكتاب كامل. طيب حفظكم الله ورعاكم، استمروا إن شاء الله في التطبيق، جزاكم الله خيرا، الله يرعاكم. هكذا الكتب سنمضي عليها، تثبت في ذهنك مع البحث، بس هذه كمفاتيح، هذه مفاتيح إن شاء الله ينفعكم الله جل وعلا بها، وبالله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.